بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، أستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الكرماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلله الحمد وله المنة على نعمة اللقاء بكم على حصة درس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضر رحمه الله، ليوم الأحد الخامس من جماد الأولى عام 42 و400 الموافق للعشرين من الشهر الثاني عشر سنة 2020، مع الدرس 84 ومع البيت 217. قال الناظم رحمه الله: جمع وتفرق وتقسيم ومع كليهما أو واحدين جمع يقع. المعنى الإجمالي: تحدثنا سادتي في الحصة السابقة من ألقاب البديع المعنوي، فذكرنا المطابقة وتشابه الأطراف والموافقة والعكس والتسهيم والمشاكلة تزاوج والرجوع والمقابلة. ثم تابع الناظم في هذا البيت تعداد الألقاب فقال: جمع أي من ألقابه، أي ألقاب البديع المعنوي، جمع وهو الجمع بين شيئين أو أشياء متعددة في حكم واحد، كقوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. جمع الله سبحانه وتعالى المال والبنين في الزينة، في المال زينة والبنون زينة. وفي الشعر العربي قول أبي العتاهية: العتاهي على وزن كراهية، لقب لأبي إسحاق إسماعيل بن القاسم، وقولهما اللقب لا يصدر بأب نوم، محلهما لم يشعر بمدح كأبي الفضائل أو ذم كأبي لهب، وإنما تصدر بهما الكنية كما هو معلوم في النحو، جاء في القواعد: وكنيتون بلبي أو بلومي، ولقبون بالمدح أو بالذم. قال أبو العتاهية: علمت يا مجشع ابن مسعدة أن بفتح الهمز وكسرها، أن الشباب والفراغ والجداء مفسدتون للمرء، أي بالرفع، أي مفسدة، فالجيدة والغنى من وجد يجيد جيدة ووجدا إذا استغنى. فجمع الشاعر الشباب والفراغ والاستغناء في كونها مفسدة، أي سببا للفساد للمرء. ومن ألقابه التفريق، وهو أن يقع تباين بين أمرين أو أكثر من نوع واحد إفادة لزيادة المدح أو نحوه، كقول رشيد الدين الوطواط المتوفى عام 73 و500 للهجرة: ما نوال الغمام يوم ربيع كنوال الأمير يوم سحابي، فنوال الأمير بدرة عين ونوال الغمام قطرة ماء. فالنوالان كلاهما عطاء، وباين الشاعر بينهما، فجعل نوال الأمير بدرة العين أي 10,000 درهم، وجعل نوال الغمام قطرة ماء. يقول هو وفي ظنه أنهما بونا بعيدا. قلت: وفي هذا غلو مذموم تقع فيه الشعراء من أجل الغلو والعاطفة، وهو تفضيل الأدنى على الأعلى. فقطرة الماء أصل كل شيء، قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، فلولاها لم توجد بدرة عين ولا غيرها. فالكرم الإلهي لا يساوى معه كرم آخر. ومن ألقابه تقسيم، وهو أن تذكر متعددا ثم تضيف لكل ما إليه على التعيين، كقول متلمسي المتلمي اسمه جرير بن عبد المسيح، وهو شاعر جاهلي مات في الجاهلية قبل الإسلام، قال: ولا يقيم على ضيم يراد به إلا لذلان عير الحي والوتد، هذا على الخس مربوط برمته، ودا يشج فلا يرثي له أحد. ولا يقيم على ضيم، الضيم الدل، ألذلان تثنية لذل، ألذل الكثير الذل، عير العير الحمار، الوتد ما يشق في الحائط، الخسف الذل مربوط برمته، الرمات الحبل الذي يربط به الحمار، والشج الشق في الحائض. فذكر الشاعر هنا العير والوتيدة، ثم أضاف إلى الأول الربط لأنه المناسب له، الربط على الخسف الدل، وأضاف إلى الثاني الشح، والثاني العيرة والوتدة، وإلى الثاني الشجة، الشجة فالوتد يشج أي يضرب ليدخل في الحائط. ولا في هذا يشعر ببعد ما في المشار إليه، هذا فقوله ودا يشج هذا على الخسف، هذا أشار إلى الحمار البعيد، لأن الحمار يكون محله بعيدا، والقاعدة أن هذا يشار بها للبعيد ودا يشار بها للقريب، قال بعضهم ودا لأقرب وهذا للقريب، فاحتجالي التنبيه خذه يا لبيب. ومع كليهما أو واحد جمع يقع، أي الجمع يقع مع كل من التفريق والتقسيم، أي مع التفريق فقط، أو مع التفريق فقط، أو مع التقسيم فقط. فالأول مثاله قوله تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فجمع في قوله لا تكلم نفس، لأن النكرة في سياق النفي تعم لا تكلم نفس، وفرق في قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد، ثم جاء التقسيم في قوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة، اللهم اجعلنا من السعداء. ففي الآية الجمع مع التفريق والتقسيم. ومن هذا المعنى قول ابن شرف القيرواني: لمختلف الحاجات جمع ببابه، فهذا له فن وهذا له فن، فللخامل العليا وللمعدم الغنى وللمذنب العتبى وللخائف لمن. يجتمع بباب الممدوح أنواع من الناس: الخامل يأخذ العليا ينال الشرف، المعدم ينال الغنى، المذنب ينال العتبة أي الرضا، الخائف ينال اللمن. جمع ثم فرق. والثاني أن تدخل شيئين في معنى وتفرق بين شهتين لإدخال، كقول رشيد الدين الوطوط: فوجهك كالنار في ضوئها وقلبي كالنار في حرها. فجمع الوجه والقلب في مشابهة النار، ولكن فرق بينهما في وجه الإدخال: فوجه المحبوب شبيه بالنار في الضوء، وقلبي شبيه بالنار في الحرارة. والثالث جمع متعددين تحت حكم ثم تقسيمه أو العكس. فالأول قول المتنبي: حتى أقام على أرباض خرشنة تشق به الرم والصلبان والبيع، للسبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا، والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا. المتنبي يمدح هنا سيف الدولة بن حمدان الحمداني، قال حتى أقام، حتى أقام، أقام بالمكان ما كنت فيه. أرباض، أرباض جمع رباضين، هو ما حول المدينة من البيوت، وتسمى اليوم الضواحي. خشنة مدينة معروف تحت الخاء والشين، تشقى به الروم، تشقى تكون شقية. الروم جنس من البشر، الروم، الروم يعني رجالهم ونساءهم. والصلبان جمع صليب وهو معبود النصارى، والبيع جمع بيعة بكسر الباء وهو متعبدهم، وأما متعبد اليهودي فيقال له كنيسة، وقيل بالعكس. حتى جماعة، حتى قام على أرباض خرشنة تشقى به الروم والصلبان والبيع، هذا جمع. ثم قسم فقال للسبي ما نكحوا، يعني أزواجهم والمسلوبة في الجهاد تنكح من أزواج آخرين، وللقتل ما ولدوا، والنهب ما جمعوا، وما جمعوا من الأموال ينهبوا، والنار ما زرعوا، ما زرعوا يحرقوا نكاية بهم. ونمدح هنا كما قلت سيف الدولة بن حمدان. وقول حسان، وقول ومثل قول حسان رضي الله عنه، قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، وحاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية فيهم تلك غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع. الشاعر رضي الله عنه قسم أولا قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، يدخلوا عليه الضرر، أو حاولوا النفع في أشياعهم أتباعهم ومن والاهم نفعوا. قسم أولا صفة الممدوحين إلى ضر الأعداء أو نفع الأشياء، ثم جمع بصفة إفراد، ثم جمع الشاعر الحكمة في قول سجية فيهم، سجية هذه طبيعة فيهم لا يتكلفونها، سجية فيهم تلك غير محدثة، إن الخلائق الطبيعة فأعلم شرها البدع. وإلى لقاء القادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم سادتي ورحمة الله وبركاته، وأسألكم الدعاء والتوفيق والسعادة لما يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكشف الغمة عن الأمة، وأن يغيثنا من فضله بغيث عام نافع مبارك فيه، ويجعلنا من عباده الصالحين الخاشعين القانتين الذاكرين. آمين، والحمد لله رب العالمين.